تجد فيها الزكاة، هذا وفيها خلل فيما يجري في أيدي الناس من تعامل، لذلك حرمها الشارع، قال لا تأخذها منهم، بالإضافة إلى أنها طبعا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذه علة قوية جدا. ونقول بالإضافة كذلك وجود الخيرة والكبر والإسراف كله داخل فيه، كبر منهي عنه والإسراف منهي عنه وما إلى ذلك. عرفنا الآن في مسألة لا تغيب على أذهاننا، نحن نتكلم الآن في باب الآنية، نتكلم في باب إيه؟ ما نتكلم، لأن عندنا باب الآني وباب اللباس. في باب اللباس إذا أحيانا الله ومتعنا وإياكم بالصحة والعافية عشنا، في باب اللباس يأتونا بما هو مضبب أو مطعوم أو محلى أو أنه من ذهب كالقلم والمرود والمكحلة والساعة والخاتم، ما أحكام ذلك؟ هذا ما تكلمون عنها في هذه، هذه تكلم في الآنية التي تستعمل في الوضوء بس فقط، أما تلك تكلمون عنها في باب اللباس. عندنا باب آنية وما كان للطعم والشرب فقط، عندنا باب اللباس وما كان من باب الزينة. اللباس والزينة من باب واحد، وما يلبسه الإنسان لو أخذ تراكيب من هذه من ذهب أو قلم من ذهب أو ساعة من ذهب، هذا أحكام مدير زينة في باب اللباس. مو بس ليس أن يقول من حد الباب الآن يقول وين هذه أحكامه ما وجدناها، لا، خرونا يجعلنا وين دي باب اللباس، ها باب اللباس وزينة، لكن هذا بس بخط في باب الأواني التي هي إيش؟ الأخذ والشرب والوضوء. عرفنا الآن هذا؟ نعم. علة مستنبط القاس عليه إذا كانت صحيحة ما هي منقوضة القاس عليه. نعم، ذكرت أنها فيها خلاف لا محيانا الظهري عنده ما يعللون، عندما يأخذ من القياس، ولذلك كثير يجمدون على نصوص معينة، هذا خطأ منهم. العلة موجودة، الشرع قرها، لكن الاجتهادات فيها يختلفون فيها ناس، لكن الظاهرية منوا على أنفسهم ذلك تماما. بين الناس العلة عليها إذا كانت صحيحة ليست منقوضة يقاس عليها طبعا، يجمع عليها. ما هي كيف تكون صحيحة؟ إيه ما عندهم، عندهم هذه الدراسة وصول ضد عندهم العلل يسمون مسالك، عشان تعرف أنها صحيحة لابد تخضع لشروط معينة، ها هذه شروط ضوابط داعي. بسم الله أقرأ. كونه لا يعرف إلا خواص الناس فلا يؤدي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، لأن إباحته لا تفضي إلى استعماله لقلته، ولأن إباحته لا تفضي إلى استعماله لقلته. لو أبحنا أواني البلور والبلاتين وهذه كان يكون هذه، لو أبح لو إذا أبحنا اتخاذهم ما يفضل استعماله لأنه قليل جدا، أراد أن أقول ذلك هذه التعليلات على جوازه. نعم. بخلاف النقدين فإنهما في مظلة الكثرة فيفضي إلى الاستعمال، هذه علة مستنبطة لكنها ما هي جيدة عندي أنا، ولا راح ولا راح سليمة كما أخبرناكم يعني. نعم. إيه؟ فيفضي إلى الاستعمال، وكثرة أثمانها لا تصلح فارقا كما في الثياب. كثرة يعني كونها عالية، إيش معنى كثرة المراد بها؟ علو ثمنها، علو ثمنها، ثمنها عالي جدا. يقول يعني لو جاء إنسان قال إنما حرم الشارع الحكيم الذهب والفضة لأنها غالية الثمن، يقول لا هذا مو تعليل، لأنه في بعض أنواع المعادن أغلى من الذهب والفضة، وليس الغلو الثمن، هذا كلام صحيح. نعم. فإنه لا تصلح فارقا، لا تصلح فرق بين هذه وهذه، لا تصلح كما في الثياب، فإنه يحرم كما في الثياب، فإنه يحرم التريب وإن قل ثمنه بخلاف غيره. قد يكون في بعض الكتان كأنه في ذلك الزمن الله أعلم، قد يكون في هذا الزمن ما أدري، في ذلك الزمن قد يوجد بعض أنواع الأقمشة الثياب، إذا قالوا الثوب يعني به القماش، لأنه كان إزاره رداء، أي قطعة قماش سموها ثوبة، فالثياب قد يكون منها ما هو أغلى من الحرير في ذلك الزمن، ونادر الحين قد يكون ولا ما أدري ما أعلم، في ذلك الزمن عند الحرير قد يكون أغلى من الحرير، وراد أن يقول أن فيه من الثياب ما هو من الحرير، مع ذلك ليس جائز استعماله بخلاف الحرير، أرخص ثمنا مع ذلك لا يجوز استعماله. عرفنا هذا؟ هذا جاب هذا؟ جاب هذه المسألة لينقض حكم من قال أن تحريم الذهب والفضة لغلاء ثمنه، وجاب حكم آخر شرعي مخالف لهذه الحكم، لأنه لو كانت العلة واحدة لتساووا في الحكم. فلما كان الحكم مختلف دل على أن العلة غير سليمة، ليست العلة غلو الثمن، العلة شيء آخر. عرفنا هذا؟ وإن استمع عليكم شيء نعيد ونكرره. هاي زكي ماشي طيب؟ كل واضح؟ نعم. وإن بلغ ثمنه أضعاف ثمن الحرير، وإن بلغ ثمنه أضعاف ثمن الحرير بس انتهى في البيع. وكذلك يباح قص الخاتم جوهرة ولو بلغ ثمنها مهما ولو بلغ ثمنها مهما بلغ، ويحرم ذهبا ولو كان يسيرا. أراد يقول لك يعني كل هذا يبين أن العلة ليس طوله الثمن. لو جاء مثلا خاتم حط فيه قص نادر جدا ولبسه جائز، لكن لو أخذ خاتم حطيت له قص ذهب قليل ثمن رخيص لا يجوز. أراد يقول العلة ليست طوله الثمن، لا لأن هذا معدن وهذا غير معدن. نعم. ما كان طبعاً من الصلاة بس. إلا بلا. هذا كلام قوي. بل صادق أحسن. رسالة ثانية. يعني لو واحد أراد يتخذ إناء يعني كم صنع بنفسه؟ صنع وجاب ماسة كبيرة سواها كاسة. من 200,000 ريال. إيه؟ كاسة. هو بس القضية إن قلنا أن خيلاء وسرف هذا والله موجود حتى في الأواني الغالية دي. موجود اتخاذها مثلا. ولذلك يعني في مسائل من الصعب ان تبوح بها، يعني مو قصد تبوح ما تعلنها للناس كلها لان الناس قد لا يفهمون معناها. لو جات سيارة نادرة قيمتها 1,000,000 ريال واشترها انسان ويعلم انه لو اخذ سيارة اخرى طيبة جيدة اقل من ثمنها كل من 10 إلى 15 ثمنها تكفي وتسد وتقضي حاجته، يقال في حق هذا أخي ما يجوز لك هذا المليون الذي احتكرته ومبلغ كبير جدا انتبع به أناس وصل به عجز أناس استعمل السيارة الثانية معقولة جدا يكفيك في ذلك القدر. ما نقول استعمل سيارة مقربعة خربانة، استعمل فارها جيدة ليس بهذا المبلغ، لأن ما بيصرف خيالات فكذلك هذا المبلغ. بس هذا الكلام الناس يعني ليس يعني من العلم الذي لا يخالف كل الناس ما يفهمونه، لكن طلبة العلم المقرن يفهمون. لكن عام الناس يقول لك كيف تحرم زينة الله وكيف تحرم ما الله ما يدرون علة كيف هذا موجود. الشيخ يقول عن الراجح في التعليل الثمانية وليس الثمانية نوم كبيرة كذلك الخيارات كبيرة موجودة فيها صحيح، بس يعني هذيك الخيارات موجودة بشكل يعني ثمن هي العلة الصنفية العلة يعني ما تنتقد كونها ثمن أثمان عند الناس هي العلة التي لا تنتقد، كونها جعلها الله أثمانا بين الناس يتعاملون بها، ما جعلت هي للباس ولا للزينة ولا للأواني ولا يقل النقد عند الناس يفتكر عند بعض الناس يصير المال دول عند بعض الناس ويتضرر كثير من الناس بالعمرة فيما بين أيديه، لكن يترك هذا الذهب بين الناس يتعامل يترصد ينتقل منا ومنا. شيخ ما يمكن استدل على هذا أيضا بالآية كي لا يكون دولة من الأغنياء يعني يفقد الادخار الثمنية المقصود بها هي الثمنية غير موجودة الآن العملة الورقية الآن يعني ما أدخل أصلا المتدار الثمن لك يدل على أنه يعني أن المال من حكمته أن لا يبقى عند إنسان لابد تداول لابد عمله. قال لو عند إنسان مثلا كي لا يكون دولة بل أغنياء منكم لو جاء إنسان وباع عقارات ما شاء الله بالملايين لم حطه في بيته وجاءت فرص للتشغيل العمل قال ما بدي أشغل العمل فيه ولا شيء يقول هذا يا أخي ما يصح من المال هكذا بتخليه ثم يرفع عنك الآخرين ولا يشتغلون هذا ليس من فكرة هذا المال. المال يعلن الانتشار والتداول، أنت يوم تبني عمارة يستفيد منها العامل ويستفيد منها النجار ويستفيد منها المهندس ويستفيد منها المساجر. يوم تشتري طبائع جيبها يأكل منها الآكل ويستفيد منها الوالد. لكن قد فلوسك عندك الطمائي هذا في نوع من الدخار مكروه. هذا عن الآية دي كيلا يذكر بس يعني ما يمكن سلم بها هنا على الثمانية لا لا تسمع فيه لك لو فيه هذا علة مشكلة اللي فعلا لما تذهب الفضة بالذات كونها ثمانة. نعم قوله إلا آنية الذهب والفضة حتى الميل ونحو الميل ونحوه والمضبط بهما، لأن علة تحريم النقدين هي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وهي موجودة في المغضب بهما. إلا أن يتذهب الحب حتى الميل. الميل هذا من باب الآنية ولا من باب اللباس؟ لباس. باب اللباس. الميل باب الزينة. الميل ما يفتح له به. هذا باب الزينة واللباس. الحب يكون هناك ما يكون عندنا الآن. لأن علة تحريم النقدين هي الخيلاء. كسر قلوب الفقراء كن هذه علة جزئية، لكن علة صحيحة يتكون ثمانية وهي موجودة إيش المضبط بهما؟ إيش معنى موجودة يعني هذه العلة موجودة في المضبط؟ إيش معنى المضبط؟ يعني عندنا قدح هنا، إحنا قلنا يحرم استعماله، يحرم إيه كذلك اتخاذه أو جاء عند الصانع يقول له خذ هذه 500,000 وعمل لي 20 ملعقة من ذهب و20 ملعقة من فضة 30 ملعقة من سكين 5 ثواني من فضة، ما الحكم؟ لا يجوز، لا يجوز بالنسبة لمن يصنعها صاير هذا ولا بالنسبة الذي يدفع الدراهم. قلنا لمن عدم الجواز يتجه لمن؟ قلنا هذاك عرفنا لا يجوز اتخاذه، لكن ذاك الثاني ليه لا يجوز؟ بارك الله. هذا الشيخ زي اللي يعني يحرم بيع العنب لمن يتخذه نفس صانعه وحامله. هو الكلام ده قوله مضبب مضبب يعني قلنا يتسر فخاف في شعر يجي مصلح الشعر هذا سلسلة نفضل السلسلة. زمان كانوا الأواني في مكة كانت الأواني الفسفية هذا شيء يعني شيء راقي، إذا كسرت يعني كانوا يضببونها ولكن بقطع من الرصاص. الرصاص ما في شيء يعني في موجودة في بعض الأماني، والغريب سبحان الله يعني لا يخر منها الماء أبدا إذا كان رصاص عنيف. فإنه يحرم اتخاذها. ذكر في الشرح عن شيخه أنه قال لا يختلف المذهب فيما علمنا في تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة، وليس كذلك بل الخلاف فيه مشهور. فذكر ابن تميم وصاحب المحرر رواية وبعضهم حكاه وجها أنه لا يحرم اتخاذ وفاقا للشافعي. قال لا يحرم اتخاذ لكن لا يجوز الاستعمال، يحرم الاستعمال. حرم الفرق بين اتخاذ الاستعمال الاستعمال هذا لا يجوز، لا أكل الشر ولا أشرب منه ولا هو. لكن الاتخاذ يقول الشافعي جائز ما في شيء. طيب. لأنه لا يلزم من تحريم الاستعمال تحريم الاتخاذ، كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير. ثياب الحرير. إذا اتخذ الرجل ثياب هذه جاهزة لما يجوز هذا للبيع ويوم يقول ثياب حرير يعني قماش اي قماش او اتخذ البيت هذا القماش يصلح بس انه نسوة لما كان جاهز لبس النسوة جاء اتخاذه لكن بخلاف الغلاف اتخاذ الاواني الذهب والفضة ما يجوز استعمالها لا للمرأة ولا للذهب لا للمرأة ولا للرجل بل يصح القياس في هذا لما يصح القياس يسمع الحال الحسان يقول لا الكتاب الحريفي من يستعمله واتخذتها يستعملها النساء يتبعها للنساء لكن اتخاذها الأواني لا يجوز استعماله لا لهذا الصف ولا لهذا الصف الشيخ ممكن أظن يعني قال أيضا أن هناك العلة لكن أنه للثمانين بينما العلة هنا لو قسمها على الحد تتخلف العلة أي يمكن أن نقول أنها أي صحيح ما اتخذ الكتاب صحيح أي وقال أبو الحسن التميمي إذا اتخذ مصعقا أو قنديلا أو نعلين أو مجمرة أو مدخنة من النقدين كره ولم يحرم طيب والأول هو المشهور عند العلماء إذا اتخذ مصعقا أو قنديلا المصعق يعني قناع صغير يضعونه في أحد الأنفين عشان الأمراض لهم والقنديل ما يضاء به والنعلين معروفين أو مجمرة معروف المجمرة لكذلك أو مدخنة إيش الفرق بين المجهرة والمجمرة والمدخنة المجمرة ما يطبخ عليه يطبخ والمدخنة المدخنة اللي تدفئ الله أظن المجمرة والمدخنة بمعنى واحد لو أخذها من النقدين قال كرها ولم يحرم كرها هكذا يقول هكذا هذا بحسب التميمي بس واحد منهم لكن الصواب انه محرم الصواب لكن هذه المسائل هل هي من باب الآن ولا من باب الزين واللباس حكم يكون هناك باب الزين واللباس ما يكون حكم هنا لكن لو يسألون عن حكم استعمالها يقول حتى هذه ما يجوز استعمالها ما نقول مكروه لا ما يجوز استعمالها الكلام هذا لو جاء واحد قال يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم نص على آنية الذهب والفضة من أين لك أن تقول المكحرة والمجمرة والمدخنة أن هذه كذلك لا يجوز استعمالها قياس نقول له العلة التي من أجلها حرم اتخاذ الذهب والفضة ما هي نقول السرف والكبر والخيالة كذلك موجودة في هذه كذلك إذا ليس لك تحرم عليه عرفنا هذا الآن لكي كيف نقل الحكم الحكم الآن نعم والأول هو المشهور عند العلماء في المذهب وفي المذهب وفي المذهب كذلك نعم لأنما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالملاهي هذه اللي جاك إنما حرم كلمتنا حرم ما تفيد العموم أي كل ما حرم هي يسموه قاعدة فقهية سبحان يسمى ضابط فقه هل يسمى ضابط فقه أراد يقول لك اجعل قاعدة كل ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالملاهي هذه قاعدة ريح نفسها كل ما حرم استعماله مطلقا يعني في جميع الأحوال الحاجة والغير حاجة حرم استعماله يعني حرم اتخاذه مطلقا حرم استعماله كالملاهي يعني كأدوات الملاهي زي العود والطنبور والمزيكا والقيثاب لو واحد قال أصنع عود وأردت له بس خليه في المنزل يعني ما استعملها أنا جائز ولا ما جائز هذا مفروض حرم اتخاذه حتى لو لم تستعملها كل ما حرم اتخاذه بس قال عليه السلام هذا الحرم اتخاذه حرم استعماله هذا يسموه ضابط بفني قاعدة فيها مسائل كثيرة نعم وأما ثياب الحرير فإنها لا تحرم مطلقا لأنها تباح للنساء وتباح للتجارة فيها. هذا النقض اللي جبنا أول كرر. واستعمالها هذا إيش معنى استعمالها؟ يعني يحرم اتخاذها؟ نعم. هذا مما اتفق على مما اتفق على تحريمه، لما روى حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وروت أم سلمة: طيب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اللهم صل عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ماشي، كلمة لا إيش يسمونها دي؟ نهي ولا نهي؟ النهي يفيد إيش في الحكم؟ يفيد التحريم. النهي يفيد إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يشرب الإنسان ذكر أو أنثى كان في آنية الذهب والفضة، ونهى عن الأكل في صحافها. يعني ثم علل صلى الله عليه وسلم، إيش العلة؟ ما هي؟ العلم في الدنيا خلق بالآخرة. بس نقف على هذا القدر، نكمل إن شاء الله في القادم. صلى الله عليه وسلم.